بعض الناس يقول لك أنا لا أقبل الشيء إلا لما أقتنع به وتفهمه لي عقلا كده، عقلي يشتال ويستوعبه، ليس هذا من الشرط. فأحيانا يستطيع العقل أن يستوعب العلة لبيان العلة في الحكم، وأحيانا لا يستطيع العقل أن يقف على العلة لخفاء العلة وتخلفها عن الحكم. فطلب العلة في كل حكم قد يصيب الإنسان بترك الشرع، ولو أن العقل حكم في كل شيء لكان الأمر عجبا. مثلا لماذا صلاة الصبح ركعتان وصلاة العشاء الآخرة 4 ركعات؟ ليه؟ لماذا؟ إيه العلة؟ حاول نفهم كده إيه العلة؟ لن نستطيع أن نصل إلى علم. لو قلنا إن صلاة الصبح ديت عشان أول اليوم فالاستفتاح يكون ركعتين كده من باب التنشيط، بينما صلاة العشاء تبقى 4 ركعات لأن الناس اتعودت على الاستيقاظ وكده، علة مرفوضة. لأنه من حديث صلى الله عليه وسلم أنه يطيل في صلاة الفجر ويقصر في صلاة العشاء، وكان يقرأ بقصار المفصل في صلاة العشاء بالتين والزيتون وسبح اسم ربك الأعلى والقارعة والزلزال وما إلى ذلك. ما كانش يطول أبدا في صلاة العشاء زي بعض الأخوان يفعلوا كده، يطول جدا في صلاة العشاء، لا، كان يقصر ويقرأ بقصار المفصل في صلاة العشاء. إذن دي علة مرفوض. بينما كان يطيل في صلاة الفجر، يطيل في صلاة الفجر، إذن دي علة مرفوض. بل بالعكس، لو أجرينا العقل كان الأولى أن تكون صلاة الصبح كم ركعة؟ 4 ركعات، وصلاة العشاء 2 ركعات، لأن الناس قد أخذوا حظهم من النوم فقاموا على نشاط وخفة. صح ولا لا؟ إنسان لو مجهد ونام له بس نص ساعة بيقوم فايق، يبقى الناس أيمن من النوم فايق، يبقى الأولى لهذا النشيط أن يصلي 2 ولا يصلي 4؟ يصلي 4 ركعات. طيب تأتي صلاة الظهر في عز العمل، وقت الظهيرة دي الناس كلها بتشتغل، اللي في مصانعها واللي في أرضها واللي في تجارتها، فالناس كلها بتشتغل وقت الظهيرة، فكان الأولى أن تكون وقت الظهيرة كم ركعة؟ 2 ركعات؟ لا، وقت الظهيرة كم ركعة؟ 4 ركعات. 4 ركعات. إذا دي مسألة تعبدية لا يمكن أبدا أن نطلب فيها وجه الإيه؟ وجه العلة. يبقى احنا هنا ونقول ايه؟ سمعنا واطعنا، العين والراس، نحط حكم ربنا كده فوق راسنا ونقول سمعنا وايه واطعنا، سمعنا واطعنا، ما نحطش بقى نتلمس لكل حكم العلم. ليه وعشان ايه؟ وحاول نشغل عقلنا عشان نعرف الحكم ده كان عشان ايه. هذا قد يصيب الانسان بترك بعض الشرع، بترك بعض الشرع.